وهذا ينظر الجنون الأرض أو الأول والسلام رجع الكلام عنه. وبات الأركان بعد هذه الأربعة من الحنابلة القيام مع القدرة واحد، اثنان الركوع، ثلاثة الرحمن، أربعة السجود، خمسة الجلوس عن السجود يعني بين السجدتين، الجلوس في الشهر الأخير، التسليمة الأولى، الطمأنينة، وسيذكرها المصلي. هذه كم؟ ثمانية. وهو ذكر هنا كم؟ أربعة. تصبح كم؟ اثنى عشر. مرة أخرى أن الحنابلة بعد أركان القيام مع القدرة، الركوع، الرقم، السجود، الجلوس معا، الجلوس للتشهد الأخير، التسليمة الأولى، وسيذكر هو في الصفحة بعد هذه الطمأنينة. هذه كم؟ ذكر خمس، وهذه سبعة، تصبح 12. نعم. قال رحمه عفوا، وتكبيرة الإحرام ركن، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مفتاحها التكبير. مفتاحها التكبير، وقوله عليه السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها أن إذا خرج الإنسان الله أكبر قاصدا الدخول في الصلاة يحرم عليه أشياء، منها الأكل والشرب والكلام الخارج عن الصلاة والمشي والنوم إلى آخره. وهل يجزي غير الله أكبر من صيغ التعظيم والتكبير كأن يقول الله أعظم أو الله أكبر كبيرا؟ هل يجزئ هذا؟ عند الأحناف يجزئ، والصواب لدي الجمهور على الأحناف المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجزئ، هو الصواب. وقراءة الفاتحة على غير المأموم، وهذا يدل على أن قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد ركن، وأما المأموم فيه خلاف، واختيار اللجنة الدائمة برأس سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أنه لا بد من قراءة الفاتحة حتى على أرد كلامه في قصة السبق في الإنسان. طيب. والتشهد الأخير وهذا ركن أيضا، وأما التشهد الأوسط فإنه واجب. لذكر نفس التشهد الأخير ماذا عليه؟ شخص صلى إلى أن جاء للتشهد الأخير ونسي وسلم، ماذا عليه؟ كلها ولا ركعة؟ يعني راح تذكر شرب الشاي وتذكر، ماذا يفعل؟ إذا كان بعد الصلاة على طول يعني لم يمضي الوقت طويلا، إذا كان الفاصل بينه وبين انفراده من صلاته طويلا فإنه يعيد الصلاة، وأما إذا كان الفاصل قصيرا فإنه لا يعيد الصلاة. من عمدته في ذلك؟ نعم حديث ذي اليدين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي، وصلاتي العشي هما الظهر والعصر او العصر، فصلى ركعتين وانصرف من صلاته عليه السلام، وكان في القوم ابو بكر وعمر، فهذا ان يكلم لعظيم مكانته صلى الله عليه واله وسلم، وهذا يدل على توقير الصحابه للرسول عليه السلام. قال الله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، قال سبحانه ان تعذروه وتوقروه وتثبتوه بكره واصلا في حق الله جل وعلا. والواجب تعظيم الرسول ايضا وتوقيره وتعزيره ونصره صلى الله عليه وسلم، حتى سعد بن عبد الله الحمد لما قيل وصلت الى الاسلام قال لا استطيع، لانه لم يحدث النظر في النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلمه، فقال رجل قال له ذو اليدين، وذو اليدين هذا اسم ولا لقب ولا كنيه؟ لقب، لم يكن مصدق به ابو فلان او ام فلان. فقال رجل قال له ذو اليدين، قيل تكون في يدين يعني يده طويله. فقال يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نجيب؟ قال ماذا؟ قال صليت ركعتين. فالتفت الى الصحابه وقال احق ما يقول ذو اليدين، مع ان الصحابه جميعا عدول وليس عدول؟ عدول. يبقى لو جاءك شخص بخبر ولو كان ثقه لا مانع ان تتيقن من كلامه ولا تتبادل. لا مانع. ذري عليه الثقه ولا لا؟ عدل ولا لا؟ ثقه عدل. صحابه عدله الله وثقه بالقران والرسول في السنه عليه السلام. ومع ذلك الرسول احق ما يقول ذري اليه. قال نعم. فامر الليل النادي السرعان، وكان بعض الصحابه اذا انصرف النبي من الصلاه يسمى السرعان، يخرج من الصلاه عنده اعمال. فجاءوا فصلى ركعتين وسجد السهو قبل السلام صلى الله عليه وسلم. اذا كان الفاصل قليلا من الوقت يتم على ما فات، اما ان كان الفاصل طويلا يعيد الصلاه. وما القيل في ذلك؟ يعني هنا عن الفصل الطويل ولا الفصل الجزائي؟ يعني واحد راح البيت شرب ماء ورجع، واحد اتغدى وشرب الشاي وريح شويه وتذكر، مثلا الفاصل الطويل القصير هذا يرجع فيه الى عرف الناس، وكل حقيقه لم تات في الشرع يرجع فيها اما الى العرف او الى اللغه، لان الحقائق ثلاثه كما قال ابن حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. عند المنازعة بين الحقائق الثلاث أيها نقدم؟ الشرعية. وأما العرفية واللغوية فتنازع العلماء في ذلك، هل تقدم العرفية أم الشرعية أم اللغوية؟ عند النزاع بين التنازع بينهما. نعم. والسلام وعيد الشافعية والحنابلة أن التسليمة الأولى هي الركن والتسليمة الثانية سنة. قال شيخنا والأظهر أن التسليمتين واجبتان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلهما التسليم، ولم يفرق بين الأولى والثانية. والمالكية قالوا يكفي تسليما واحدا ويسلم تلقاء وجهه، يعني يقول هذا السلام عليكم ورحمه الله ولا يلتفت على القبله. لكن الصواب في هذا الحديث حديث شاذ وانه لا يؤذن، ولكن الخلاف قوي جدا. هل التسليمه الثانيه سنه ام انها ركن في التسليمه الاولى؟ والذين قالوا بانها ليست ركن، وهذا الخلاف مهم التحقيق به لأنه ينبني عليه أحكام منها. لو أن الإنسان انتقل وضوءه قال السلام عليكم ورحمة الله يمينا ثم انتقل وضوءه على القول بأنها صلاته صحيحة أم باطلة؟ باطلة. وعلى القول بأنها ليست ضد صلاته صحيحة. وكذلك مما يتعلق بهذا المأموم متى يقضي صلاته؟ متى يشرع في القيام لصلاته؟ الفائته. فإن الإنسان جاء الركعة الثانية والإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والمأموم يعتقد أن التسليمتين ركن، فقام قبل التسليمة الثانية، فعندئذ يقول قد سبق إمامه. وممكن تفرع على هذا مئات بل كثير جدا من المسائل. عشرات ومئات من السنين. إذا قال رجل أن خرجت من صلاتي فأنت طالب، هل تخرج من التسليمة الأولى أم الثانية؟ وأحكام كثيرة يمكن أن يفرعها أو على ذلك. نعم. شيخ نعم. لو أن رجل نسي التشهد الأخير وكان قصر قصير، هل يعني يرجع ويتم ركعة؟ ركعة التشهد فقط؟ لا، ركعة التامة. كيف ركعة؟ نعم. يعني ألا يرجع ويأتي بالتشهد ويسلم ثم يسلم؟ هو سلم، خرج من الصلاة، خرج من الصلاة سلم، خرج من الصلاة، ولكنها صلاة أنها قصر الركعة. إذا كان عنده هذا الركعة فيرجع ويعيد ركعة تامة. بخلاف ما إذا هنا عندنا مسألة، وهم إذا خرج من الصلاة ذلك الركعة، إذا كان الفاصل طويلا يعيد الصلاة، وإذا كان الفاصل خفيفا يعود إلى هذا إلى ركعة. أما إذا كان في داخلة الصلاة ونسي ركنا فماذا عليه؟ وكان مأموما. يعني الإمام قرأ الفاتحة والسورة وركعة، والمأموم سهى كان يرعى في الصلاة وسهى، والإمام ركع وقام وهو تذكر فرق، ماذا يفعل؟ يرجع ولا يسجد مع الإمام؟ ها؟ نعم؟ لا ولا قيد الاستطاعة. هو قبل السجود إذا لم يفوته إذا لم يفوته إذا قدر أنه لم يفوته الركن الذي بعده، يعني إذا شرع في الركوع. وكيف يعني ذلك وفي الصلاة؟ لو دخل وراء إمام ما يعرفوش أصلا، كيف تعرف ذلك؟ إخبار التسبيح. طيب، هو الركوع إخبار التسبيح أعدناه كالسجود واحدة واحدة. نعم. يتبع الإمام ثم يأتي بركعة بعد ذلك. يتبع الإمام ويأتي بركعة. غيره. نعم. سمع الإمام ثم جعل الإمام يتكلم. ذلك قول في جديد. في حديث إذا نسي المأموم بمعنى الحديث فعلا قولان الأول تجاذبا. إذا انتهى الإمام من الركن الذي بعده فإنه ماذا يفعل؟ يتبع الإمام فاتته هذه الركعة. والقول الثاني ولا يعود إليه. والقول الثاني أنه ما لم يحصل لهذا الموطن ركعة ثانية. فلو أنه نسي الركوع، نسي عفوا هذا في حقي، عفوا هذا في حقي الإمام المأموم الإمام والمنفرد، نسي الركوع وتذكر حينما اعتذر منه ماذا يفعل؟ على قول يركع ثم يعتذر ثم يسجد، وعلى قول الآخر أنه يمكن أن يأتي بهذا الركن ما لم يصل له في الركعة الثانية، يعني يأتي به ما لم يركع. إذا قرأ الفاتحة والسورة وتذكر فإنه يركع ويأتي بهذه الركعة التي أتى بها مرة أخرى. قولان لأهل. وهذه المسألة مبناها على النص أم الاجتهاد؟ على الاجتهاد، ليس فيها نص. بينما فماذا يقول من ينكر الاجتهاد؟ ويقول إن باب الاجتهاد أغلق. وهؤلاء قوم كنت جهام جدا، لأن غلق باب الاجتهاد مصيبة عظيمة. مثل هذه المسألة من أين في هذا الدليل؟ وأيضا إنكار الإجماع، مسألة المضاربة، أقصرها أن أجد فيها حديث صحيح. المضاربة هو أن يشارك الإنسان الشراكة بالجهد والآخر بالمال، هذه تسمى ماذا؟ مضاربة. دليلها ماذا؟ إجماع العلماء، الإجماع وليس في نص المعتقد. فنفي الإجماع ونفي الاجتهاد وغلق بالي هذا باطل، لأن هناك جملة كبيرة من المبتدعين مبناها على الإجماع وأخرى مبناها على الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله: وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. والواجبات عند الحنابلة سبع واجبات. نعم. يبقى عندهم الأركان 12 والواجبات 7. نعم. كيف وما على ذلك عندهم سنة. الواجبات 12 عفوا الاركان 12 والواجبات 7 يعني 19 وما عدا ذلك من حركات الصلاه كلها عندهم سنن. وسجود السهو عندهم في ترك الواجب، اما عند الشافعيه سجود السهو في ترك المشروع. لكن عند الشافعيه الخروج في الفجر سنه، وعندهم من تركه فانه يسجد بالسهو. يعني هذا ما كل يوم جزء، لكن هذا قول ضعيف جدا. كتكبير راتي غير تكبير الاحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الاعلى مرة في السجود، ورب الكريم بين السجدتين مرة مرة مرة، ونزل. عفوا قلنا ان فرق الواجب الركن جاهلا أم ناسيا أم عاملا؟ طيب عاملا وناسيا عندنا الدليل. وجاهلا ما الدليل على أن ترك الركن يبطل الصلاة؟ إذا ترك الإنسان الركن إما أن يكون آثما وإما أن لا يكون آثما. يكون آثما متى؟ إذا تركه عاملا. أما إذا تركه ناسيا أو جاهلا، إذا كان هذا الجهل من غير تكبير فإنه ليس بآثم. ولكن الجهل الجاهل، ألسنا نعذر الجاهل في مسائل عقيدة؟ كيف نعذره بالجاهل هنا في مسألة عملية؟ أحسنت، بارك الله فيك. الدليل عليه هو حديث المسيء صلاته لما جاء وصلى ركعتين ثم قال السلام عليك يا رسول الله، قال ارجع فصل، وفي رواية وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. هو صلى أم لا؟ أجل ما معنى قوله عليه السلام إنك لم تصلي؟ يعني الصلاة المقبولة والمشروعة. ارجع فصل فإنك لم تصلي. فذلك النفي هنا نفي الذات ونفي الكمال. نفي الذات. ف وذلك ثلاثة نقاط ثم قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أقسم غير هذا فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الأمة هذا الحديث. سبحان الله، الإنسان حتى ولو كان يجهل أمرا ولكن عنده صدق في طلب هذا الخير، كم تعلمت الأمة من حديث المسيء في صلاته، لكنه صدق مع الله سبحانه وتعالى. كعب ومالك ومرأة، كعب وهلال ومرأة ثلاثتهم رضي الله عنهم، حدثوا عن غزوة، وقال الله بعد مثل صفهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حال المعصية وحال الطاعة، تنقلب المحنة المحنة إلى منحة والبنية إلى عطية بالصدق مع الله سبحانه وتعالى. يلين لك الحديث تقوى الله ومراقبته والصدق معه جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وما زال الكفر مسكون، وقول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل، فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده ويجبرها سجود السهو، وكذا بالجهل، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. مكملين شداد. نعم. ومن أركانها الطمأنينة في جميع أركانها. يبقى هذا هو الركن الكامل ذكر المصنف هنا الخامس. ولكن هذا الركن الطمأنينة قولي ولا فعلي ولا اعتقادي؟ وما الفرق بينه وبين الخشوع من جهة المعنى ومن جهة الحكم؟ هل الطمأنينة بمعنى الخشوع؟ أما المقصود بالطمأنينة هو المقصود بالخشوع؟ فما حكم كل منهما؟ الطمأنينة الخشوع معناه نعم معناه ايش؟ نعم ذكر الطبقيه من الخشوع انه حضور القلب سيتفهم ما يقرأ ويحضر قلبه عند قراءه القران عند ذكر الله عند تسبيح وغير ذلك في الصلاه. وحكم هذا مستحب قيل واجب هذا وجه قول ابن عقيل ورجح ابن القيم انه مستحب هو الاظهر ولكنه سبب كسب الفلاح. قال الله عز وجل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الايه. واما الطمانينه فمعناها نعم يعني أن يطمئن في كل رب في كل ركن ومقدار الطمأنينة يختلف ركن إلى ركن. ففي الركوع مثلا مقدار الطمأنينة ما هو؟ أحسن قد تسبيعة واحدة وكذلك في السجود وفي لفظنا الركوع ربنا لك الحمد أول الحمد. نعم ولذلك إذا بعض الناس ووضع كبار السن مع نفسه وهذا يجب التنبيه عليه رايك ان تنبه الناس وتعلمهم اذا علمت ذلك فلا يعني ولو ايه. بعض كبار السن يرفع ويكون هكذا تاتيه بعض كبار السن يرفع هكذا ويقول سمع الله لمن حمده ويمشي. هذا حكم صلاه ان صلاته باطله لو صلنا 100 سنة صلاته لا تقبل ولا ترفع خالص عياذا بك الله لان هذا الاعتذار وكونه ينتصب قائما هذا الا اذا كان عنده عذر كالمريض يرفع ظهره فانه يرفع الاعتذار ما يشكر. قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم وقوله عليه السلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. أما إذا كان يستطيع أن يعتدل ظهره ولم يعتدل ظهره فصلاته باطلة لأن الطمأنينة هذا هو الفرق بين الطمأنينة والخشوع. نعم يأتي بأدنى شيء في أرضه من تسبيح أو غيره. نعم كذلك شيخ حتى في بين السجدتين كذلك بين السجدتين. أما كونه يعتذر حتى يعود كل فقار إلى موضعه فحكم هذا أنه سنة حتى يعود كل فقار إلى موضعه. أما إذا اعتذر فقط دون أن يتغير حتى يعود كل فقار إلى موضعه فهذا أتى به بالركن والفرق المستحب والسنة. نعم صلاته صحيحة. نعم قال المصنف رحمه الله ومن أركانها الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة أنه تأمل هنا الشافعية جعل الطمأنينة في كل في الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه هذه أربعة أركان السجود الركوع والاعتدال منه في الركوع الركوع والاعتدال منه والطمأنينة ثلاثة أركان والسجود والاعتدال منه والطمأنينة في ستة أركان. أما عند الحنابلة فجعل الطمأنينة في جميع الأركان الصلاة ركنا واحدا. نعم وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فتكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم ارجع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وهذا الحديث اتى باكثر الاركان ام انه احتوى كل الاركان؟ حينما قلنا في اول الدرس ان العمده في هذه الاركان قليل كلنا ذكرنا ما اخفي عبد الله الكبير نفسه، ولكن هذا قلنا على قول من الاشاعره كلام المفتري، نعوذ بالله من قول الاشاعره. فاذا عندما حين نقول ان العمده حديث في الصلاه يلزم ان يحتوي كل الاركان، ولذلك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تاتي، والتسليم لم ياتي، والقيام مع القدوه لم ياتي، لكن قال اذا قمت الى الصلاه. وغير عن القيام، ولكنه عدم الوقت. مثل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جابر لله بر رضي الله عنه. وصف حجة الرسول من اول ما خرج من بيته من المدينه الى ان ذهب مكه ثم رجع الى بيته في المدينه. توفيق. توفيق الله سبحانه وتعالى هذا الصحابي. ما رواه ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن عباس ولا ابن عمر ولا مسعود. وفق جابر في هذا الباب. لذلك يشرحها العلماء. شرح بعض العلماء في ثلاثه ايام دوره من العصر الى الشيخ. والشيخ الالباني من تكه من تكه رحمه الله، انا لم اقل عمر في من المنزل انه في من المنزل. الالباني له منزل عطاء هذا اقدم المناسك في السلف. عطاء بن ابي رباح فقيه مكه رحمه الله. ابن ابن عباس ذلك ابن عباس يرد اليه الفتوى في المناسك، هو اعلم الناس بالمناسك عطاء بن ابي رباح رضي الله عنه رحمه الله. فالالباني هو اعتبر على ماذا؟ على حديث جعل الفرع عن حديث جابر وشرحه على علمان محمد ناصر بن الالباني رحمه الله. فوفق جبرانيا ويرقى يراقب الرسول عليه السلام من اول ما يخرج من بيته الى ان يصل الى مكه ويؤدي المناسك يراقبه ايضا الى ان يعود الى والامه تاخذ من جابر كل هذا الحديث. كم لجابر من الفضل والحسنات الى يوم القيامه. توفيق الله سبحانه، توفيق الله سبحانه على العباد. فيقول العلماء ان حديث جابر هو العمده، ولكن هل حديث جابر احتوى كل ما فعله الرسول؟ لا. ترك جابر بعض الاشياء في الرمي كما سياتي الان ان شاء الله في هذا الكتاب. ترك حوالي اربع او خمس اشياء فقط في منازل الحج. سننبه عليه ان شاء الله. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. متفق عليه. فاذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم انت السلام ومنك السلام تزاحمت يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا الله. يعني اطلب المغفره، لان الانسان قد يخص في صلاته. من علامات اهل الايمان واهل الورع والتقوى انهم اذا عملوا العمل يكون عندهم وجل وخوف من عدم القبول. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله فلا يغتر بعمله. النبي عليه السلام كان اذا انفتر من صلاته قال: استغفر الله استغفر الله استغفر استغفر، يعني اطلب المغفرة. والمغفرة معناها الستر أو الستر، ومنها قوله المغفرة الذي يستر رأس المقاتل في الختام. نعم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك الجلال ووالله في الصحيح تباركت ذا الجلال على التقدير المحذوف تقديره يعني كما تقول ذا الجلال والإكرام أو يا ذا الجلال والإكرام والتنويع من السنة طالما الرسول عليه الصلاة والسلام نوع فضل التنويع وهذا الاسم العظيم ذا الجلال والإكرام أن يسمى قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وذلك من أسماء الله السلام وهو السالم في نفسه من العيوب والنقص والمسلم لغيره جل وعلا وسالم في ذاته مسلم لغيره سبحانه وبحمده فالسلام من أسماء الله إذا وجد السماء في جلد مكتوب عليها عبد السلام مرمي ملقاة على الأرض يجب عليه أن يحملها بعض الناس يلف الطعام وبعض الأشياء في أوراق الجرائد مع أن فيها اسم الله عبد الله عبد السلام عبد الرحيم وهذا لا يشكر أفتى سماعة الشيخ بن باز وأفتى أنه محرم لكن لو كتبنا مثلا بيت السلام هل هذا السلام أو حي السلام حي السلام بالرياض مثلا حي السلام هل السلام هنا يكون اسم اسم الله؟ لا إذا أضيفت إلى غير عبد فإنها لا تكون من أسماء الله سبحانه وتعالى ولكن لو أهينت لا بأس فحي السلام أهينت لا بأس أما عبد السلام لا السلام فقط لا نعم لا إله نعم لا إله إلا الله ولا معبود إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ومسلمة الأخوة والإخوة في أحد السنة بعد الصلاة أحيوا هذه السنة فأحياء السنة بلغة عظيم الإنسان وتوقيره وتعزيره للرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته له وهذا شيء لا يقول في الإنسان شيء نحن نذكر الله ورسوله قد تدفع الأموال فذلك قال الصحابة سبق المخرجون سبق المخرجون وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ولكن يتصدقون بفضل أموالهم أو فضول أموالهم أو كما قال فبينهم مثلا ماذا الذكر فذكر الله سبحانه وتعالى كرجل يجري وراءه عدو فدخل هذا بيتا امام هذا العدو كذلك ذكر الله يحفظ الانسان من الشيطان في بيته يشغل سوره البقره وآل عمران ويكتب من ذكر الله بيوت الاشعريين كان اذا مر على بيوتهم قال هذا رجل بيوت الاشعريين لانه كان يسمع لهم دوي كدوي النحل في قراءة القرآن ويقال لي يا موسى الأشعري لقد أوتيك مزمارا من مزاميري آل داود بعض القرآن يحسس بجواز الزمر والمزامير فعل عليه جاهل غبي جدا يعني مقصود بزمار يعني صوتا صوت الحكام نعم قال رحمه الله و سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تماما منها نعم 33 سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر ويقول سبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء وإن شاء قال كل من ثلاث إلا الله أكبر يقولها أربع مرات ولا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإن شاء قال كم مرة؟ 25 وإن شاء قال 10 يعني لو كنت متعجلا قل 10 متوسطا 25 مسرعا يعني متباطئا تأتي بالأكمل والأحسن ثلاثة التأكيد لكل منها والله أكبر أربع ثلاثين أو كل منها ثلاثين ولا إله إلا الله شريعة فنطلع الحمد لله شيء قليل تأمل من قال ذلك غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. من قال دبر كل صلاة سبحان الله ثلاثة ثلاثين الحمد لله ثلاثة ثلاثين والله أكبر ثلاثة ثلاثين مخالفة من ما لا إله إلا الله وحده لا شريك له لو الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. والمقصود بالخطايا في مثل هذه النصوص الكبائر والصغائر أم الصغائر فقط؟ الصغائر على قول الجمهور عاد ابن المنذر والألباني وظاهر اختيار ابن تيميه. ابن المنذر يقول حتى الكبائر كذلك الألباني وظاهر اختيار شيخ الاسلام واعتبر بذلك على قول عليه السلام أرأيتم لو أن نهرا بالله أحدهم يغتسل في اليوم يغتسل منه ولا فيه يغتسل فيه أو منه في اليوم خمس مرات أيبقى لذلك من دارني شيئا؟ قال لا قال كذلك الصلاة الخمس ينفع الله منا خطا لكن الصلاة للجمهور على ابن المنذر والألباني ولا يستهدف فيه من الله سبحانه لأن الله جل وعلا قال إن تجتنب وإن هذه شرطي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي صحيح مسلم بن أبي قال رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الخمس والجمعة أولى الجمعة ورمضان أولى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر اشترط ولكن اشترط الكبائر ايه؟ التوبه. ان تجتنب كبائر ما تنهون عنه هذا هو التوبه. التوبه معناها اصطلاحا الرجوع الى الله يعني مع الاخلاع عن الذنب والندم على عدد والندم على ما فعل والعزم على الارض. نعم انتهى الوقت. نعم انتهى الوقت. انتهى الوقت. ناخذ ما تيسر من طيب الاستماع ما حصل في داخل الدرس ذات الكلمه يقول سبحانه رحمه الله وعافيه سبحانه بارك الله فيكم شيخنا اذا لم يكن سهولا ما دليل على انه يعيد الركعه في حديث ابي بكر الثقفي انه صلى الله عليه وسلم بدا من حيث وقف ما معنى بدا من حيث وقف من كتب ها؟ أين بدا؟ على ما يبدأ من حيث وقف؟ إذا انتقل الوضوء يعني هذه الصلاة ولا صلاة؟ إذا نزلت الشمس الأخير ما الدلالة أنه يعيد الركعة؟ سبق بأن الشهر الأخير ركن وترك الركن يبطل الصلاة يبطل الركعة لماذا يفعل؟ يريد تريد أنه يبدأ التشهد فقط؟ هذا ليس على الحديث لكن لا أعلم صحة هذا الحديث. هل هو عبد المسلمين؟ أنا لا أعلم أو الله سبحانه وتعالى لكن كلام علمائنا جميعا أنه يريد الركعة لا اعلم احد من شيخ قال انه ياتي بالتشهد فقط وحديث ابي بكر ظاهر في هذا حديث عفوا حديث جد في يديه ظاهر في هذا. نعم يعني عفوا هذه الإمام الذي في الأخبار الفجر على الحديث الذي في الفجر ها؟ أنت قلت هو حديث صحيح؟ ها؟ تأتي في الفجر إن شاء الله هذا القول لو ترك التسليم الأولى يجب أن يأتي برفع كاملة على القول بأن التسليم الثاني هو لو نسي التسليم الأولى يأتي برفع كاملة كيف هو ما سلم لا ما هذا هو الفكرة يبدو أنك لم يعني إذا نسي التسليم الأولى هو في الصلاة ولا خرج من الصلاة يعني هو أن أقصد لم يسلم قط وخرج ذهب يظن أنه سلم بدون تسليم يا شيخ بدون تسليم يعني ايه خرج بدون يسلم يعني نعم يعني ماذا يفعل هنا؟ هل يعيد يعني ركعة كاملة؟ طبعا يعيدها ماذا يفعل؟ يجلس ويسلم؟ نعم هذا لك يعني تتوقف من قبل المسجد ثم ياتي يجلس ويسلم ولا يسلم هو في الشارع؟ الذين يقولون بركعة بهذا الحديث ولكن هذا الحديث لابد أن يكون قليلا إلا أن هذا ركن وصلت نصبت الركعة بترك الركن من اجتهاد أو عمدا فليس حديث عبيد بن نسي الصلاة نعم يقول أحسن الله عليك يا من عليك أرفع الله عليك وإياك هل تكبير الركوع حتى للمأموم نعم أنه يقول الله أكبر إذا أراد أن يركع يقول الله أكبر وإذا كبر فكبره وإذا ركع فركعه وإذا سجد فاسجدوه إنما جعل الإمام ليؤتم به يا ولد قل ما اسمع من جوابين قلت بارك الله فيكم الأظهر يكون باليد اليمنى فهل أبن باليد في كل رجل لا في الأمهار إذا وجد ماء ماء إذا وجد ماء بيده فإنه يمسح إذا لم يجد ما يكون بيده ويمسح وبعض الإخوة يبالغ في هذا الشيء حتى لو كان في فصل الحيض مثلا ويضع ماء كثيرا على الشراب أو الجمرة وتصبح هناك روائح كاملة على هذا الغلط ويوجب ذلك في مساجد السنة مساجد السنة كما أنها طاهرة مشربة نزيهة جميلة عابقة بالسنة يجب أيضا أن تكون مساجد نظيفة في جانب الأكل والروائح والطيب وبعض السنة يسمى فلان المجمد لأنه كان يجمد المسجد ويشرع تجميل المسجد فتنافس الإخوة في هذا في وضع الطيب على الفرش والمبخرة في يوم الجمعة ورأينا ذلك في العلماء والمشايخ إذا جاء الإمام يبخرون أتحضر لذلك يعني شيء من النكات العجيبة جدا لا في له من بدون التنسيق يعني في باب التذكيرات يقول شيخنا رحمه الله ما حكم رفع الإصبع بعد الأذكار والصلاة أم بعد الانتهاء بعد انتهاء الصلاة عندما نقول للبار نعم فنادى فرمه متى يبدأ تحريك الإصبع هل وهل يحرك أم يشير فقط؟ قال بعض العلماء أو الأكثر يقول أنه يشير بدون تحريك وحكموا على التحريك بأنها هذه الزيادة الشاذة وهذا على قول مستقيم بناء على أن هذه ما خالف الثقة الجمع من الثقات في تعريف ماذا؟ عندما تقدمه تعريف الشاذ على قول ما خالف الضعيف ما خالف الثقة من هو أو لا وعلى قول من تراجع الرواه مخالف للجمع من الرواه شيخ بارك الله نعم. و فيوم من الاشراط وتنازع من متى يبدا الاشراط؟ بعضهم يقول من اول التحيات لله، لان هذا الدعاء يسمى دعاء سمع. وبعضهم يقول يبدا من اللهم صل على محمد، هو دعاء امس. وهذا الذي رايناه العلماء انه شيخنا. ومن هذا اللهم صل على محمد، الشيخ ممكن يكون هذا الشيخ لا اله الا الله الى اخر الصلاه لابراهيم. والمسألة لا أعلم فيها نصا، وإنما كلها اجتهادات للعلماء. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، وهي التخريجات الثنتان في قراءة الفاتحة للمأموم، هل فعل عن أحد، نُخل عن أحد من الصحابة؟ هذا فرج المغرب. التخريجات الثنتان في قراءة الفاتحة للمأموم. ما ماذا اسم السائل؟ هو موجود؟ التخريجات الثنتان في قراءة الفاتحة للمأموم يكون شيخ أو التفكر المزمل يكون شيخ بعد صوت العيد. شيخ ممكن يقصد بعد يعني إذا قرأ الإمام يقرأ الفاتحة هو يقرأ في السورة الإمام. يعني الحالة كان ماذا يقرأ الفاتحة على على القول هو الصحيح أن لا يترك فرصة لقراءة الفاتحة، ماذا يقرأ؟ هذا ليس فيه نص، وإنما هو اجتهاد العلماء. هل يقرأ والإمام يقرأ الفاتحة؟ أم يقرأ والإمام يقرأ السورة؟ لا أعلم أصلا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله عليه ورحمه الله عليه وسلم في تسوية الصفوف في الصلاة، هل يجزي النمط أصابع القلم بالقلم من الأرض الكعبة الكعبة والجزء والجزء؟ والسنة في التراخص في الصف عند المساواة ولبس الكعب بالكعب كذلك. المساواة حكمها أنها واجب، أما لبس الكعب بالكعب فإنه سنة. لابد أن تفرق بينها، هو مسألة ثانية. لبس الكعب بالكعب، والمنكر الرابع جاء في حديث أن من البشير البخاري في الصحيحين كان أصحاب النبي كان أحدنا يلزم كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، هذا سنة. أما المساواة يعني لا يتقدم أحد عن أحد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي بيننا كما يسوي بين القداح. القداح يعني عندنا القدح والقدح، قدح اللي هو إيه؟ كي قدح يعني يعبونه بالذرة والقمح والتمر ويعني كلمة معينة حجم. وأما القدح فهو الذهب كما يسوي بين السهام. ومرة جاء يصلي فرأى رجلا باليا صدره فضربه في صدره وقال لتسوون صدركم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية وجوهكم. فهذا يدل على أنه واجب السنة، واجب، لأن هذا العقاب لا يكون إلا في فرقه واجب. أما الالتصاق بالأكبر والمنكب فهذا من السنة. ولذلك لو صلى شخص على كرسي في مؤخرة المسجد والمسجد في مكان الصفوف، الصلاة صحيحة عن بعضها. يعني إذا صلى بالكراسي ويوجد مكان لصف آخر، صلاة صحيحة أم باطلة؟ على قول باطلة، ما هو القول؟ أن الصلاة صف واجبة؟ لا، هو هنا صلى داخل، لكن لو صلى خارج المسجد لا يتم بالفعل، لكن لو صلى من مخرج المسجد الكرسي وفي مكان صلاته ولكنه فعل لا يسمى إتمام الصفوف. وإتمام الصفوف معناه كما ألا فلا تصافون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يدركون الصفوف الأول في الأول. فهذا يثبت على صحيح. خليه معك.